ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درج إن كنتم صادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الأزرق بالتقليل واندرج معه أبو عمرو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر.